هذا ما يبدو كل القرآن فني أفني وقت نوع يبدو كل نبدو كل وهي الدخان يعني النوع يبدو كل ونحن يبدو كل متعارف كأي مهسمة أجر وادي أو كلمة يبدو كل اللي ترد السرة بو أو أول مرحلة آخرين شاء ها كلمة جاد أما بتور خلاصة وجهي شو كأجر من كذاشن فرش لك يجي فس أوجو لك القرآن حالي معنوي أولين مرحلة بشي بدو سورة دو كالبوا لو دوا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما دوران دوم دوران انشقاق ك اللي لباري أموك خياني زلزاز ولي لواقع تعبير دو كالب صحيح سلاح شون بوا كوايدي هاتلا شون بوا امدو كالاقين في الدوران افرينش لمراحل بعد هلوا ايزن ايزن فاطلول كبتوسة بين ازاي ام تدو كالمانن يا غازمانن لجيولي كان متراكم بوا ولو دوا مراحل مختلفة لمنزومة ولا كرة غير قورة ولو دوا انسقاق لبعدي كرة غير بوسك كبعثك مفصل قرآن عينا بمجورة أفرمي سماوات وزمين يعني زمين وتواو أم أجرام السماوية كإمدي وينين يعني وينين قش أماني يكفي كبون كانتا رسا عموما سيكو متصل بيك يك واحد ففتحناهما جامان كردنا وليك اما مرحلة دوميا لو دوان مجموعا قرآن تا فيدايس الدوران حياة ناري انيت ست دوران ستة ايام لآيات مختلفة لقرآن هس كيوم لزوان عربية والبتل لزوان خوش معنا بمعنى لكردي ولزوان الفريسة هس بمعنى الدوران بكاربرية مجموعا تا دوران حياة ست دورانا أولين دوران حياة لآوى وشروع ذي وجعلنا من الماء كل شيء حي تواو موجودات جينوما لآوى خلق كذا أما لآوى خلق بوا مراحل فيها درجات فيها لأول وأم توضيح بغم قرآن ونيا بحث طبيعي به بحث ذوي به بحث هيئات به بحث تجيب به بحث سيني به بحث تب به يا علوم مختلف به نا قرآن برنامج زندگي انسانا معرفة يلي أساسي أغات انسان راجع بحياة راجع بخوي راجع برابطة خوي لتك هستيا راجع بسر منزل خوي راجع بمسؤوليتك كإنسان هستي لهستيا نسبة بخوي نسبة بإنسان يلتر نسبة بهستي اصل برنامج قرآن ام برنامج يعني جنبه زندگی معنوی انسان تأمینه کن نه جنبه زندگی مادی اما بوش ام مطالب یه هستی او دلیل که مفصل آیات لقرآن هست بناو متشابهات که ام بو جوره که قرآن فرمه بو او نهل دیه ورد ورد زمان بگذره تو بسر حالی جه هل برو وقتی علم بشر زياده لمعناي او ايات قران حالي اويه او اويه الدليل والرهنماي بو بشر كبزاني ام كلام الناكريه لترف غير خواه بوه ناكريه لترف بشر بوه ام كلامه كمثلا اسئي ميزين شوار دقن لمو برهات لا ابو جور بحثك لباري دورانك وكهستي لأول وبسورة الدو قلب وجود هات لا لو دوا بحثك على مك انشقاق بوجود هاته وتلك تلك بوسو اما مثليك كعلماء فرت هذا فيان في بردها وهر بوجودا ازي تواو موجودات ديني لأو خلق كريالا اما مطلبك فرت هذا كدواي فيدايس او حياة فيابوا ولا او ولا دريالا لو ورد ورد حياة لذرات فربوشكا كفرس ريتها قيسة موجودات قورة قورة وقتی بسر فکر آواکات و کشوال دقن لمو بر چون تشوالی زدیاغا و فرش گل ترک ایسه ارتباط نیلتش ام سؤال گلا بطور طبيعي هي منتقلة بقول آية مكة ناسر يا مكة كلام بسر بيه هاد شخص كلام كسي كسا آقاها لرازية لها السي كبلا لها السي سونا أما أريد تصديق منطقي وعقلي بو إنسان بو أصالة القرآن كدرس كلام آخرين بس بوحي بو محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا أجلنا إمكاني نو مطالب بو جوري جاري جاري ريك مكتبهم أفرادي هن ببوني بيغانية والقرآن يا ببوني نوع غرز ورزي المنالانوة وقت مسائلي بو جوري تيتبين إذن ك دوايا وعلماء كشتيان كدوايا او وقتا تيروي القرآن يجن قرآن يسوايا وجوا اما جدنا نفر فرق في منالان ايكا هر كسي مختصر سواد عربي بيه اتواني لمعنى ام كلمات حالي بيه كآية بزور ايورين مليا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما يا وهي دخان لو انا سفري لم كلماتك في مختصر اثنائي في بيئة تجوان وادبياتها اذاني يعني شا. يا وجعلنا من الماء كل شيء حي هرك في مختصر اثنائي في بيئة اذاني اماني يعني شا. مطلب امنية كدوايا و دانش من دقل زحمتك يسن تحقيقا كان حقيقتي كان بودرك في ايما يا هرك في كأهل قرآن وفيرو قرآن بكثير تفكر بيجا قرآن يسوايا وجوا مقتك فرمنا لانا شاهد السادسي هر عبارات القرآن هر كثير أتواني لحالي دي دي آية فكرة واكن بيجن دس أبرية قرآن تازه آيتي في إضافة كرية لأول عشر قرآن وتائسة نسخة للقرآن بكي ماغا حار السيف إمكان أوينية كبه قرآن زيال كرية يا لقرآن كم كرية توا تعبير لك فر الناس يانا وقريز لك فر خوخلتين بو تصديق قرآن بو اما كتصديق قرآن نكن عزل درستكن خوان اخلط من اذن اما تصديق لك ايسا درستكن اذا نهر انسانك مختصر من تحكي بلي ثم تأم عبارتاك ام كلمات مصن كلمات رسوفات لأدبيات اللزوان كردي خمان افره جارية جرياني هذا يا كلمة مثلا دخان يا كلمة ماء يا حي بمعنى موجود زندا اما انا تقريبا بو اكثر ما جم معنى روشنا اتواني قرآن كبني دبدتي بجي امها وقرآن هزار صار لموبر هزار وستسا هزار وستسا هار لتاريخ المختلف لجيال المختلفة هذا دانس من ديال الدنيا جستي تيرن تطبيقيا كان اما مثلا ايك الروشن كحارسي في جيروبان نوا واقعية وسكة بسر تا امكاناتي بو فراهم نوي حالي نوي لمعنى ام مسائلك قرآن فرمي اسي علمي برو يتبرو اسنابو نسبت برازي لهستي جادواي واسنابو رازي لهستي حالي بو لمعنى ام آيات قرآن حالي بي اين بو جورك قرآن هل لم موردك ام آياتي بو سنابو ايجيكا وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لآيا دائما أم آيات قمانا في النشان غين محسوس أكين بويان سلباري آفاق هستيوا سلباري وجود بويانوا بابويان درس فيك قرآن حقا ورد وقت زمان أفزري قرنها بزرياء ومعنى فلانا آيات من حالي نوى شكتك اطلاعات ومعلومات من لباري غازية لهستية وأشي تبان ما ساكن حالي ما نوي شك ساديك وقت امر رسنويته بومانو لي حالي امين زاء وقت بومان درك فيك بلي قرآن حقا يعني درستك لترف واوا هاتيا اجل لترف واوا نوي تغلب مجوري ديانو لا الغرض لبريم هو مبدأ هسي كس اما مختصر لآيات القرآن تا اجيت الدوران حياة كالقرآن فرمي لآوة واما دوباري لو نواري لا بتور تفصيل بحث من كبيرا لباري اموك شا كنو موجود بر لإنسان لروي كري زمين أبوه ولو دوا إنساني ليك أفتغسو أتوان مراجعة كان بونواري لك المدرسة هس إيسا فقط خلاصيه كيسم بتفسيره سن آية لقرآن يك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لو جوا لجيكترا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ولجيال تريكا إشاراتك لم زميناها فرزوا نما طلبك به كإيسا بوزرية دوايا وكا نظرية تكامل بصورة جهاني درهاتها ببوني تلاس الدانس من ملك وكلا زمين تكامل زحمة ينكسا علماء علوم طبيعي فربر لوا يكي لمفسرين لدانس من ملك قوري اسلامي بناو ابن مسكويه يا مسكويه يا مسكويه هاد تلفزي مختلف تأثير كينيا اما ناو صحيح يا مسكويه ابن مسكويه شنك فسوندك العربية تركيب أبي بيكو أتوان المراجع أبكن بكتابك بناو سير فلسفة در إيران تأليف إقبال لاهوري ترجمة دكتور آريان فور سير فلسفة در إيران تأليف إقبال لاهوري ترجمة دكتور آريان فور كأميتن نويت أو نازق خيالية لك بعض إذن دوايا وكا راضي لعلمي در كفية أهل قرآن وإذن ابن مسكويه شندين قرن بل داروين زندگي كردها وأم دانشمن دا مسألة تكامل لعبارة كوتا وصادا بمجور بيانكا لتفسير أم آيات إذي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إشارة بددان تكامل لمورد إنسانا يكي تكامل جسماني ويكي تكامل مخصوص إنسان كبو حيواناتية تكامل مادي وجسمي شامل انسان وباقي انواع حيوانات جسيبوها ولي يك تكامل خاص يا تكاملنا يك امتياز خاص مربوط بانسان وجودي هس كإتر حيوانات لو مستثنان بو اوان مترحنية اويت الدو امدوانا اويت امدو مطلبة سويته كإذي لأولوا انسان موجود بو عمودي يعني وقت باقي شوار طاغل وأري الرياض ولو دوا راس قامت بو حصا وسرفا سويته يعني وقتك تاورد ما سرفا بس زياكي في عبارة لمكة لحالة يقبعديبون لحالة محدود دقنبون كخصلة عمومية حيوانات در هاتها وامتيازك هسي او امتياز لتأبير دينا ناري الروحة او كإنسان جياء اكاتو لبقية حيوانات كلمة روحي بو بكار بدياغا بمد خصلة انسان لحيوانات جياء بوثو خصلة اول داخل سلسلة تكاملة بو جورة كلا او آية اولا دركته اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء روشنوية توكا او موجودة وابر لإنسان بوا غالب هو بسر فريزوينا بلي ملا صدراء فقط بل ملا صدراء ابن مسكوي فرقة دي بوفوتي او موج وإلى بقية دانس من دان اسلامي جورة افرمي اوك ابن مسكوي هوتيا اواني توزيح ياندا ولسنك ابن مسكوي فرقة دينية لبرو منا او موج اغا توزيح ياندا كم الله صدراء بتفصيل بحث تكاملي كرديها كأيش دبارة هر سن قرن بل داروين زندگي كرديها كمعلوم ايه داروين لمن اسفادهان كرديها خونا كريه اوان سن قرن بل داروين لداروين اسفادهان كرديها جابه هر حال او وادر كسي لم آية قرآن امسكا بتور السعادة بيجين. حيوانات موجودات كن تنازعي و بو بقاي خيان دو خصلتيان هاد، يكي عبارة لبين بردن و لناو بردن نعمة غل يا دار سمر دار غل، و يكي تريد عبارة لخين رجانن كستن حيوان غلو خواردن قوتي. اما خصلت تنازعا كأوينين بعضي الحيوان غل بإصلاح ديا فرا بعضي قوت فرا حيوان غل الدروش او موجودة وبر لإنسان بوا موجودة بوا هرسك خصلتك بوا هم ديا خور بوا هم قوت خور وفرق خبيترو بيش رفتتر بوا نسبة بباقي جانداران قدرة قوري كريزوي او حيوان بوا وبر لإنسان بوا وحيوانات تر بشي بدسي وزليل بوا وإذانيك وقت خطرة تنازع مطرحة هر حيواني تا قوي تربي نيرو من تربي ام خصلتي فيها فرتر اويتو. مثلا فيل فرتر اخوال كوريت زيجيك مزرعيك فيلي كتيب كسي فرتر زرري في واردكاتا كوريت كي بوشا تنك للحاظ الجسو واللحاظ احتياج بمصرفه قوي تره وقورة تره. و مثلا اگر مقايسة حيوان درنده بكي ببريك و ريويك كم ترخين رجانني هس و زرري هس تا ببريك ام خصلة تنازعية لتواو حيوانات وجودي هس هر حيواني مقتدر تربيه ام خصلة فرترة او حيوان وابدر لانسان وجودي بوا لمقتزاي ام آية وادرك فيه ك هر تك خصلتك يبوه اولا ولباقي يانداره لجسي زياتره لسير درنة تروخين رجين تربوه لببر لسيرو كركدن وامانه زياتر نعمتي طلب كده ولبيني برده مجموعا ده صلاة القوري ناو حيوانات او بوه اتيزن مثلا سير ده صلاة هسفس الحيوانات او وقت او موجودة بوه و او موجودة نماغ انسان بوه سجينشين او انسان لو متولد بوا لأولوا ستون فقرات اسكلت بندي ما يتغلي مجموعا جوري بوا كأفقي بوا افقي زندگي كدوا تكامل جسماني كي اواتك تبديل بوا سحالة عمودي سويته يعني هل وقت هاول مصرفا راسم كدوا قامتي و لدوايا مكا راسو بوا يك خصلة استثنائي تنك للحاز الجسماني او مثلا ميمون كامل ترى فرشكين لكرم خاكي اما للجهات المختلفة وهر يكن هر موجودات كن تنازعي هر بتنها غريزة زندج يكن هر نوع لموجود دوايا وبوجود هاتي او نوع خاصة تكاملي هي ميمون هر ميمونة مجر اما تكامل النوعي فياك ابيت تشكتر يا لبرات سيتل بوا بوا سميمون ولي ذات ميمون هر ميمونة افرادي تكاملية نية بجوري 6 سال 5 سال عمر كان هل يقبع دو يك خصلتا اوكا انساني جياك بيسو لبقية حيوانات عبارة لمكة ام قست خصلة متفاوت يهس نسبة بحيوانات هر سن جسمي كامل تربوه ولكن حيواني كامل تربوه فقط داري خصال كان بعدي بون داري خصلة تكاملي وتحرك فيايي الدايم امان النوى باو بس اذا فكت برياغة زيادة وكل الحاز الجسمي وتكاملي فياتي بلا سني ميمون كامل ترى مثلا نسبة بكتب بيجين ايت او نكامل تربوه لميمون للحاز الجسماني ولكن هستا هر نوى انسان تا وقت الروحي في برياغة يعني يجزي غبسانا كأو خصلة امتيازية استثنائية له وإنسان هسي تأميني أكابو إنسان. أما خلاصة لباري دوران ولا مختلف پیدایش ولا مرحله اول و تاجت انسان به طور فرساده تفسیر اتوانن لو فنز نوارا جوت کبوسل کن. اما سؤال یان کردگه که اگر انسان لمیمونه میمون لچه یا مامرو کلسیر و امانه لچه بودیر حاتیوه خوشوی سکم هم علم وائزه هم قرآن که وجعلنا من الماء كل شيء حي تواو موجودات الدين قشتي لآو بوجود حاتيوه. اما شون ليك مرحلة نا بيجي لك تفرا او كبوس فيل لك تفرا او بوس انسان لك تفرا او بوس وشتر لك تفرا او بوس مثلا كتك مش كتك نا وانيا مراحل فرق ولاني تيكل ديها لبرا لآو وموجودات فرور تيابوها لو دو مرحلة مرحلة موجودات قورة قورة دي تا خلاصة فرندغيل جور جور خزندغيل جور جور ساندارغيل انواع ام موجوداتك ايسا ايوينين لكريزويا مرحلة بمرحلة لزعف ناتواوية و تا بوشتي برو تكامل قوري جسم هاتيوه تنك زيان ليك امدو مسألة مسألة قوري و بوشتي جسم يك مطلبة مسألة نقص وتكامل يك مطلبة تأليف دكتور يد الله سخابي صحيحة واسا واسا أم آغيش لطفي كدير مزع إثري معرفي كدير كوايش واقعا فرخاص بحثي كدير كأجل قريب تاندي مراجعي تفكن خلقة إنسان أميش بنوسن أميش مرجع باسكا تأليف دكتور يد الله الصحابي خلقة إنسان تأليف دكتور يد الله الصحابي مراجع فوقن أو إيشا فرخات فوقني كل يسو مطلبك أما خلاصيك لبحث لباري مرحلة أولا فيدايشوا ولو جوا لباري أموك انسان لسبه وجود هاته وتمراحل في تيكل دغا لو دوا ام دانا توضيحه كآيا انسان وقت الدبوع ديبو ادي زيابو يا كم لما ردا قرآن ايسي ك جنفر بون جنكو فياي لأولا بون انسان بون انسان يعني بون ام موجود الدبوع ديا دانس من ديال زي سناس تكاملي دون زريان هاد بعض نظريان امسكا اصل من شوارا تفيد فوس اصل من شئك يا سيا فوس اصل من شئك زرد يا سرمو اهر كام بابين خصين انسان عباس محمود عقاد اميسن وسيانا من نم ديا امسيو من ديا كعباس محمود عقاد ايش تأليفي كيس بناو نخصين انسان ترجمة كليا بفارسي بل جاء بهر حال مهم يا ايوات واني اداتي كنت جيسينا اخيدين واسهر كان لم سوار رنة لأصلا لنوع ميمون كفتين السور البتاو بيجين نعم ميمونة كإيسهر لم ميمونة كامنتر ولي بوجورك قرآن جيتي نما غاوتتا لبين سوى انسان بوجود هاتيها علمي سبناو حلقين مفقودة تقريبا قروا قالك كالا باريو كبتيك بو غير ام حيوانات بل انسان كإنسان لو كفيو لبين سوا بهر حال هرسي نا ديو مسليك تري ديو أستانات مراحل تكاملي لحاظة علميو بوجو لك القرآن يجيتي ارزي او ديو تيك هروالة أستانو يلبسر احد ارزي بي مجموعا امن نوعي نزرة نوعي تريد لنزر يل هل دانس من ديال تكامل يوا اما فكا خير تواو انسان يل ام شوار فرقة زرد سورو رسو ترمل قصي هل يكريسو من شأيان هف فول الدهاو صدها قرن شرائط جور جور جوراسيائي بوسا باعث ام تغييرات لسكلو شويانا لما يشويليانا حتى قاهي لأسخوان بنديانا للرنيانا أوان واترف دار أونك إذن أصل من سئ إنسان متعددا نجات فرسيلن هسترين دانس من ديلن أوان نك إذن نجات الترمو برتريها مثلا بس النجات الرسا و بفاي أما ديار ترز تفكريان سليم حتى وقصيان سني بأرزشا ولودوا دليل العلمي تس كسراية جغرافيائي تولانين انتباق لك محيطا فراهمك اگر وابه ومعقولا كسرائط جغرافيائي لتول الدحة وسطها قرنا ام حالة انتباق لك محيطا بو انسان فراهم كدوه كوقتك لزمانية لجور جورا منتقل بوين لقارغل وبقارغل في الجاب بس كنو وسائل متناسب الزمان خيان بريانيان لي يكترو ما نويتو لانيان او انتباقي بويان ايجاد كديلتك او محتابو نسا ام انساني لبم خصوصيات الديالي يكوا نظر قرآن امسا كأم موجودة دبعدي وحتي بوث الدبعدي يعني بوث انسان لأولو فقط دوان بوا وناو الرمزي ام دنفرة لقرآن آدم حواء أربعة تستغلتني تس مراحل مختلف هرج إنساني كان الصلغلي كان ليب كفيته كان إليزلي آدم وحواء يعني آدم وحواء سنبوليك رمزيك بو باوكودايك دودماني المختلف نسلغي المختلف لبسر أما بيترديد أولين دو إنس أولين إنسان مرحلة تيداية إنسان أو دو نفر بوا بيأيكو جنيك و آدم و حواء ناويك ايتر رمزية استعارية هرتكس و او اولين دو انسانة كبوجود هاتغن او و اما او بحثك رمهم مجالك ممترحي تم اما سكا وقتك لمملكتك تن صار يا تن قرن حكومتك فاسد ريشيدا كتا انواع نخشيلو افتلو ميكروبغل لو مملكتا فيا اويل اجل ستيت تاريخ زندقاني ملتلو انقلاب ملتل كان خاص بوتا دركة فيه كوقت ملتي لو ملتلا اكفيت حولو تقالابو اما خوي نجاد بيا لدس او نظام وضعيتا بيت دروا وموفقت اوه اصل رجيم فاسدك اللبين اواه وليت ما ساكين صارها قربتار بانواع الدرد مرزوا مثلا عمل فالدس معنا عراق موفقيتي قوريان بدس هاول برحمة خوابي مرحمة عبد الكريم قاسم ولي دولتي الاستعماري نوكر غليك سرسترد غليك جاسوس غليك وابست غليك ينبو لرنغل وشكل غل مختلفة هر كان بناويك هر كان بفكريك هر كان بمرام ناميك سما ساكي او ببختيانة بسر عراقة هاول دغا كوقت مقايسيكي بجوري فرقيتي نكدي لتجارانا وبراسي أسهر ملة عراق مبارزي خوي إدامة بغا يكنك تهس أجر لأول وملة التوجهي فيبكن وقت موفق أو رجيمك لبين أون إيتر أو نجراني الآخريان كمو أويتو أما كأويت باعث أو ملة لدواي غالبون بسر رجيم فاسد خويانو بو لبين بردني سهيستا هر گرفتاریو دردی سر اکیشن او سکر لأثنائی کارا لوقت حرکت انقلابی خویانا توجه ناکن بچگلی کببونی او رجیمه و بوجود هاته لولاتیانا او مرز غلا او آفت غلا او میکروب غلا و ببونی رجیم فاسده و پیابو لنا ولاتا ریشه دا کتاوی لولاتا اوانا توجه فيناكن فقط جهة اصلي دشمن اصلي اقرنا نظر او لبينهن ولي تتمساكن دردكان هرهن لجي خويا وقتا وقت جسمك نخص مثلا قول لي ظالمك بغير جسم جوانك زخمياري كار ام جوانا اگر مدتي طول كيسي بم زخمة وبميني يقدر دردي سري فرس بو معالج جل طرف دكتورة وتا اما كفورا بيجيني كدكتور اگر فورا بقيت دكتور علاجي آسانا ولكن وقت مدتي طولاني امينيته وناقيته دست دكتور برانسي دردي سري فري هست سنك نفسي يلسر لتجيا فيا وقت الرجيم فاسد فيا اوي لمملكتي كان درس وسا او قل له كأغال بغن انسانك مملكتك او انسانك او رجيمك او قل له سا اجر زو مردم كثنا خيانو رجيمك ان لبين بر فرزو سحد فيا اوي نفسي لجور جور فيا ناوي ولي اجر زمانك او رجيم ما ووسا قل لك زماني لبغنا بميني وقتي قركا دردی سری گره که گرهشان به لبینی بون دکتوری که گره که او گله لبین بواتو بیری که درو لبین فره دردی سر تریسی هست اچه کاریل تریس که چون که لو مدت طولانیا که او گله لبین اما سو معالجه نکریا را انواع نخوصیل تریس فیابو و بو ام جسمه اچه گستی علاج کریه اما اگر دکتوری لأول و دقت که جهات مختلف نخوصی گستی بوری تنظر جا حول بغا بو در هاولدن قل لكا بو فانسمان زخمكا سما ساقي فرز وتر بهبوت حاصل اوه شفاف هيا اوه بو او كسوا قل لكا دايلي مملكتي كيس كرزيب فاسد مدتي طولاني ما صوتيا انواع نخوصي ليكيا فيا بوا اگر ايمك الدكتور الجامعي خماني يعني ام ملتا كقرت مانا ام قل لقل ام قل لتفلا وهال بغن ام مملكتا دري ديرين وفريب غين هر لئي سوا فكر او ما نبيك ام مدة تولانية ام مملكة الزخم غار بوا سأوارج اتتيا فيا بوا سنخوصي غلي اتتيا فيا بوا سنكروب غليك حملي فكر دوا مراقبين لدور بروا ريغي رخنو فعالية خيانة صغمي او آثار او مكتوب غلا بوسين جاء وقتها وقت اصل رجيمك لبينوين يجد الدنيا اوين ايتر مشكلات ودردي سر غليك فري لمملكة غلك انقلاب ينكدو توسيبون بو ايمنا مينيتو الان سماساي دورو برفتان كان هر انقلاب او اكفيتر يا كتاك طبعا كتاك بالبحثية هر انقلاب لأغلب ولا تغلا فلا آخر دوايا وانقلابك التواوي هر مصيبة ودردي سر وقرفتاري هر كلولي وروزرسي وخفقان واستبداد شونك لأول وهم جانب فكرة قزينا كانوا أمولات إيما لطول تاريخ وقزتي خويا كأقر قاطع أم تاريخ نيين حساوكين بجوري فرفر خطرناك لصفية وشروعه ولي بر لويتا رجيم غير فاسد لمدة حال وبروة هر وجود يبوى لإيرانا او سفقيا ناو يعني 2500 سال روز رسيو بغبختي ملة إيران اذن تاريخ 2500 سال ما نهد يعني 2500 سال بود فرسي بو ملة 2500 سال حكومة فشار واختناق واستبداد لإيرانا بهر حال 2500 كنبي خول الصفوية وتائري فر روشنا ايتر خفقانا والترين رجيم منحط بوا كلا امر كريزوينا وجودي بوا لم دوران تولانيا انواع ميكروب غل لنا وجامعات هيا بوا انواع فساد انواع خيانة غل انواع دزغل جاسوسي وجودي هسل مملكتك اسي ام ملتا وقت خريكا خلاص اكابو امك اصل ام سر لبين بوا ورياي او دست خيانت اللي تبري او ميكروب غلي تب بناسي فوسي بيكا نكفي تداو او ميكروب غلا سبيزم كأم ميكروب غلا چاکن لم جامعا شد دردی سرگلیک بو خلق درسکن سنیک مشکلات ایجادکن بو ام حرکت انقلابیه سنیک موفقیت ایم بو گین به هدف اخن دواوا نمونه لیکا فر مهم برلوا بین بو ایره کفت دیر مو یاد داستم کرد ام جورت سرگلیکا خورم فيا كردغا افرادي قرياوين لمحل غليكا بناو اشخاصيكا وتيانا بو حفاظتو نجهباني شار طول ما نقلكا ولا عديك مالي نازانم دسمن بيسمن سني طول يان سندغا بناو حفاظتو نجهباني لحاليكا كيش معلومية او افرادة كمترين نجهباني تحمل كان كمترين خرمة كان اما نمونه لم خيانت كلا لحالك بو امك نجهباني مرتب سار تأمين فكرية ومشكلاتي في الهس لسارة وكنترول النرخ وامجور مسائلة سورة اجتماعية لا تنحف سلمه بلو الدعوة ما انكردو تشكيل بو يك هيئة موقت هيئة رئيسي موقت اساس نعمكي نوسية الان اساس نعمكي حاضر بوا وبتوثق وا لم ايامات كالزنجالي جوريك اگر كساني هاتوشوب كان متوجه اوان وقت ما تعمدي سالزنجالي فان هنا ميكروب غدسا او نو وقت انسان طلبه كان بهر حال اعلاميكي بلاوكي نو روزي تعيينكي كالبزيت الجامعة اساس نعمكي توزيع كريه ومردم انتخابات كان بو هيئة غل الثابتة ام سورة اجتماعيات دواية وسورة اجتماعي دامر ديا او وقت سكا ام سورة اجتماعيات اجازة هست فول لمردم سيني حقوق بو ريتو بو تشكيل نا ايسا ايسا اما خيانته كما اما يس كان دفع امرو تليفون كريا او سكا ايجم ام مكروب غلاه واقعا وقت انسان طلبا كان كان دفع تليفون كريال حتى يسنى فرهاتي سمعه قلو اظهار النقراني كفلانك بوسئي وهرشاكا لشركة غلو مؤسسات كجنهان لاستخدام يعني كما سلسل بل ايوه وتيتانا حرام الجن استخدام بيتو كاربكا وهرشتان كردوه كهر شركته زني كابي وزن كاربندي بيه اما ايسو تنينو لبيني اوين جا دقت كان سني استراب و نقراني بو مردم ايجادة كان و سني اسي وقت من طلب بيه اولا سوتاني يعني سا مگر كان دفع من توضيح اما مدادا كا امالا متعلقة با او شخصا يا متعلقة بخلق اگر برنج حلال و زحمت خويد دستي هاولدغا هين او كسي حقي نيزاري لليبا اگر بدزي و خيانت و قران فروشي و رشفت و نزول و انواع خلقل بدستي هاولدغا هين ملتا انسان اجازي ليا مال ملت لكي فلا ريغي اسلامي او سليب سينيتو بدريتو ملت نمال ملت لكي فلا اما لايد لايد وم مطلبه بوجوره نيكا بيجي لإسلام الزن إجازينيا حقوق سيني اقتصاد الزن لإسلام تواو مستقل كامل كاملا او نهزك لإسلام بعض لتكليفات لسر زنيا مقل وقت إسرارا وقت تكليفات الجم جم تنبتن وبغني مقل وقت عدة كم بي لازم بي